خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، نستهل بحول الله وقوته أولى حلقاتنا مع قصص القرآن في خزائن الرحمن. بين أيدينا أول القصص، هذا القصص العظيم الذي تكلمنا في الحلقة السابقة أنه أفضل القصص وأحسن القصص، لأنه من الله عز وجل، فيه الحكم والعظات والعبر التي لا بد للإنسان أن يسعى لتفعيلها وتطبيقها في حياته حتى يصل إلى الآخرة في راحة وفي أمان وفي طمأنينة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء ساقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. هذه آيات عظيمة من الله عز وجل، فيها أن بني إسرائيل وجدوا قتيلا قيل اسمه عاميل، وهذا لا ينفعنا في شيء. لما وجدوا هذا القتيل اشتبه الأمر بينهم وأصبحوا يختلفوا في من قتل هذا الرجل، فوقف بني إسرائيل وكان فيهم بعض الحكمة فقالوا كيف نقتتل ورسول الله بين أيدينا؟ نذهب إلى موسى عليه السلام. فجمعوا بعضهم البعض وذهبوا إلى موسى عليه السلام فقالوا قد قتل فينا رجل ونريد أن نعرف من الذي قتله، أنت نبي الله، أنت يأتيك الوحي، فافصل لنا ما نحن فيه. فجاءت الإجابة من موسى عليه السلام بوحي من الله بصورة أذهلت بني إسرائيل، قالوا أتتخذنا هزوا لما قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فقالوا أتستهزئ بنا، نحن نقول لك من الذي قتل هذا الرجل وأنت تقول اذبحوا بقرة. فقال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وهذا أدب الأنبياء والمرسلين، لأن من الجهل أيها الكرام أن تسأل عن مسألة وتجيب بإجابة خارجة عن هذه المسألة، فأنت بذلك كأنك تستهزئ بالسائل. والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم حاشاهم أن يفعلوا ذلك. فقال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فقالوا لما فهموا ووعوا أنهم قد أخطأوا في ذلك وأنه نبي الله تعالى لا يفعل ذلك، فقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. سألوا عن هذه البقرة، وهذا السؤال فيه ما فيه، لأنهم لو أرادوا أن يفعلوا لفعلوا دون سؤال. فقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. فقال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. والمعنى يعني هذه البقرة ليست بالبقرة المسنة التي ولدت الكثير، ولا البقرة البكر التي لم تلد أبدا، هي ليست بالصغيرة وليست بالكبيرة، عوان بين ذلك. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. ما زالوا يسألوا، ما زالوا يعاندوا، ما زالوا ما استجابوا لأمر الله تعالى. وهذا أيها الفاضل دع تحته ألف خط، أنهم ما زالوا يسألوا. فقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. فقال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قال المفسرون كأن شعاع الشمس خرج من جلدها. سألوا فشددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. أيضا تذكر أيها الفاضل ودع تحتها ألف خط. ثم بعد ذلك فلما رأوا أن الأمر قد تشابك عليهم وأن الأمر قد اختلف عليهم والمسألة أصبحت صعبة، من أين سنأتي بهذه البقرة؟ كيف سنأتي بهذه البقرة حتى نأتمر بأمر الله؟ فقالوا إن البقرة تشابه علينا، ماذا نفعل؟ قالوا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال العلماء بأنهم هكذا قد ندموا، أنهم لما استثنوا أرادوا حقا أن يفعلوا، لكنهم ندموا على سؤالهم وتكرار سؤالهم بل وتشديدهم على أنفسهم، حتى أن البقر أصبح يتشابه عليهم من كثرة ما أصبحت المسألة على صعوبة. ثم قال نبي الله موسى قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة اللاشية فيها. والذلول هي غير المريضة، صعبة، الوحشية التي لم تذللها الأرض، ليست ذليلة بسبب العمل، مسلمة أي لا عيب فيها أبدا. لاشية فيها المعنى أنها لونها واحد وهو الأصفر التام. انظر إلى الصعوبة، انظر إلى التشديد، لأنهم شددوا على أنفسهم. متابعين الكرام، اعلم أنك كلما شددت على نفسك بالسؤال شدد الله عليك في أمرك، لأن الله تعالى يعاملك بما تعامله، فإذا أحسنت به الظن أحسن لك العمل، أحسن لك التقدير، وإذا أسأت به الظن والعياذ بالله كان ما كان، فلا تلومن إلا نفسك. قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. نقف هنا، هناك وقفة لابد أن نتكلم عنها سويا في هذه المحاضرة، وهي بعنوان من ستختار. العلماء كما قال الإمام الماوردي رحمه الله تعالى قال أن هذه البقرة أمرهم الله تعالى بذبحها خصوصا دون غيرها، لأنها من جنس ما عبدوه من العجل، ليهون عندهم ما كان يرونه من تعظيمه، وليعلم سبحانه بإجابتهم له الذي يدل دلالة واضحة على عبادته. وإن كان هذا خارج عن قصتنا لكنه أمر هام جدا. الهوى، الهوى الذي يتمكن في قلب كل واحد منا، إما لدنيا، إما لمنصب، إما لجاه، إما لصحبة سيئة. قال الله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. الهوى أمر عظيم. الهوى يكون محبة للمال، محبة للنساء، محبة للجاه والسلطان، محبة حتى للكراسي التي يجلسون، محبة أن يمسك بالميكروفون ويتكلم، محبة أن يقف على المنبر ويصدع بصوته عاليا، محبة أن يجلس ويأمر هذا وينهى هذا، كل هذا من الهوى الذي يتركب فينا. زين للناس حب الشهوات من النساء، الهوى من الشهوة. الهوى هو أنك تعبد ما تراه لا ما يراه الشر، تعبد نفسك، تعبد شيطانك، تعبد المال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم. سماه عبدا لأنه يتبع هواه. الهوى عباد الله سبب في الضلال، وسبب في الضلال حتى عن الآخرة. قال الله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. واتبع هواه، هذه القاسمة لظهر هذا الرجل، كما روي في الآثار: بلعم بن باعوراء كان رجلا صالحا لكنه اتبع هواه فأوتي اسم الله الأعظم فضل، وأصبح مثله كالكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. نعوذ بالله من خذلان. والله من أصعب الآيات التي تمر على قلبك في مسألة اتباع الهوى أنك تكون عظيما صالحا تقيا، ولكنك عندما تتبع هواك، عندما تعبد نفسك، عندما تتبع شيطانك، تجلس محل الكلاب والعياذ بالله. وهذا ليس بمثل السوء، ولكنه حقا من أعظم الأشياء سوءا للذي يتبع هواه. الذي يتبع هواه تفسد عليه الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. سبحان ربي العظيم، الدنيا تفسد بسبب اتباع الهوى، وهذا لأنه لما يحكم غير شرع الله عز وجل الدنيا تفسد. لماذا؟ لأن الله جعل هذا الشرع حتى تحيا الدنيا، حتى تستطيع أن تصل بهذا الشرع إلى الآخرة. قال الله عز وجل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. سبحانه وتعالى جعل لك هذا الشرع حكيما قويما صالحا لكل زمان ومكان، فأنت لما تتبع هواك أنت تفسد وتجعل الدنيا تفسد على الناس. الذي يتبع الهوى يعرض نفسه للعقوبة من الله عز وجل. قال الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. انظر إلى مدى العقوبة الشديدة للذي يتبع هواه. الله تعالى لا يوفقه، فلا تراه يسمع السمع الذي ينفعه، ولا ترى قلبه يعقل، ولا ترى بصره حتى يوفق للخير. تراه دائما يرى المعاصي، تراه دائما يرى الذنوب، تراه دائما يرى الأشياء القبيحة التي لا تعينه على خير. لما؟ لأنه اتبع هواه. إذن السؤال الآن: كيف أهرب من هذا الهوى؟ كيف لا أتبع الهوى؟ ما الأسباب التي تؤدي بي إلى الهوى حتى أمنعها، حتى لا أصل إليها؟ اسمع أيها الكريم، أولها عدم المعرفة الحقيقية بالله تعالى. لما لا تعرف من هو الله تتبع الهوى، لأنك لو كنت تعرف من هو الله ما اتبعت الهوى أبدا، وعلمت أنه الحكيم، سبحانه يرى خلاجات نفسك، سبحانه يعلم ما أنت عليه. لذلك إذا عرفت الله حق المعرفة ما عبدت غيره، وما عبدت هذا الهوى، ولا اتبعت شرع الله عز وجل الحق. فلا بد أن تعرف من هو الله، تتعرف على الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، تتعرف على الحكم العظيمة من كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تتعلم دينك الحنيف حتى ترى مدى عظيم حكمة الله عز وجل، وترى أن الله تعالى يعبد في كل شأن، ويعبد في كل حال، ويعبد في السراء وفي الضراء، وفي المنشة والمكره، لأنه يريد ذلك، ولأنه يحب منك ذلك. الأسباب الأخرى لاتباع الهوى منها حب الدنيا والركون إليها. الذي يتبع الهوى أيها الفضلاء إنما تراه دائما محبا للدنيا، محبا للمال، محبا للنساء، محبا لأي شهوة ترضي نفسه وترضي شيطانه، والعياذ بالله. حب الدنيا هذا من أعظم الوسائل التي تؤدي بك إلى الهلاك، لأن الدنيا أصالة ما وجدنا فيها إلا العبادة، فلما تجد نفسك غير موجود فيها للعبادة اعلم أنك تتبع الهوى، تتبع أي هوى تراه في صدرك فتفعل ما تهوى. فإذا جاءت الصلاة وأنت في غير شأن الصلاة اتبعت الهوى ولم تصلي، كنت تتكلم في الهاتف والأذان يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، ولكن الهوى قد مكن من قلبك، فما زلت تسمع الهوى وما زلت تتبع الهوى، لأنك تحب الدنيا، تحب أن تسمع من رفيقتك وحبيبتك الكلام الطيب، تحب أن تتكلم أنت بالكلام الطيب، تحب أن تتمكن منهم، تحب أن تكون رجلا، وأنت يا رجل لست برجل، فلا بد أن لا تتبع الهوى، ولا بد أن تعلم أن الدنيا رخيصة هينة لا تساوي عند الله جناح بعوضة، وأي لذة فيها لذة قاصرة ستنتهي لا محالة، بل سيأتي بعدها ندم شديد. ثالث هذه الأمور التي من أسباب الهوى الصحبة السيئة. الصحبة السيئة شر في كل الأبواب حتى في باب اتباع الهوى. صاحبك الذي معك الذي تفعل معه المعاصي هو مثلك، فيه هوى في قلبه، فلما تريد أن تفعل الخير تراه يعينك على الهوى، ولما يراك تفعل المنكر يعينك على المنكر، لأنه هوى معه مثلك. لذلك لابد أن تجالس أهل الخير، ولابد أن تجالس الصحبة الصالحة التي تعينك على اتباع الشرع، تعينك على اتباع الخالق سبحانه جل في علاه. بني إسرائيل عبدوا العجل من دون الله، اتبعوا هواهم، فأمرهم الله تعالى بذبح هواهم. أقول لك أيها المسلم اقتل هواك، أريد منك أن تذبحه بسكين الطاعة، بسكين المعرفة بالله عز وجل، بسكين القرب من الله تعالى. أسألك سؤالا لطيفا وبه أختم، من ستختار؟ ستختار الهوى الذي يؤدي بك إلى الهلاك، الذي يؤدي بك إلى نار تلظى، الذي يؤدي بك إلى أن تقف حزينا مهموما مغموما في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، أم ستختار الآخرة، ستختار اتباع شرع الله، ستختار أن تختار الله الذي يحبك والذي يريد منك أن تكون على خير؟ فإليكم أيها الفضلاء من ستختار؟ إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة نبين لكم ماذا فعل بنو إسرائيل، ما الذي فعلوه بعدما أتوا بهذه البقرة، وكيف وجدوها أصلا. في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى نبين لكم أعظم معنى من معاني هذه القصة العظيمة، ألا وهو معنى الاستجابة. كيف استجاب بني إسرائيل، وما العيب الذي فعلوه أولا، ثم بعد ذلك رجعوا، ثم بعد ذلك قست قلوبهم، كل هذا نبينه إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. كونوا معنا.